ما هي العلة؟ إن الله ينقض العبادة. لا أبدا، ليس هذه العلة. ما هي العلة في استحباب التواري الزائد عن مجرد ستر العورة؟ هو الحياء. نعم، أن يبقى الحياء بينهما. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه إذا أراد قضاء حاجته. طيب، ما حكم ما لو تكلم الرجلان في الغائط بحيث صار يكلم أحدهما صاحبه، صار بينهما حديث؟ نعم، الأصل في النهي للتحريم. الأصل في النهي للتحريم. نعم، هناك من يرى أنه للكراهة. نعم، هذا مكروه، ليس محرم. والصحيح لأن المقت هو مقت الله عز وجل، وشدة الغضب والغضب لا تقع إلا على شيء محرم. المقت شدة الغضب أم شدة البغض؟ شدة البغض. إذا الصحيح أنه هذا قول الظاهرية كما بينا، وهو الصحيح أن الكلام في بيت الخلاء يعني بين رجلين محرم، لأن الله تعالى يبغض هذا الشيء بغضا شديدا. طيب، هل هذا عام أو يشمل البول أم هذا خاص بالغائط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغوط الرجلان. يشمل حتى البول. ما هي العلة في النهي؟ نعم، عند الآية قلنا أنه يمكن أن يتحدث فيذكر أحدهم الله، وهذا محرم. كمان العلة طول المكث في هذه الأماكن، يمكن أن يسأل حديثا في هذه الأماكن، يمكن أن يسبب طول المكث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طول المكث في هذه الأماكن. طيب، أيضا هو منافي للمروءة أم لا؟ منافي للمروءة، منافي للمروءة. لو أن إنسانا كان ببيت الخلاء يتغوط أو يتبول، وكلمه شخص واحتاج إلى أن يرد عليه، أظن سبق الكلام عن هذه المسألة أم لا، فهل يجوز أن يجيبه أم ماذا؟ نعم، لا، هو لو مثلا صوت إما بدق الباب أو بشيء آخر ولا يحصل المقصود، لأن صاحبه في بصدد البحث عنه أو ما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ يتكلم ولا بأس، صحيح؟ بقدر الحاجة. نعم، أهم ما ذكرنا من هذا الحديث من الفوائد كما سبق إثبات صفة المقت لله تعالى. فهل أنكر أهل البدع ذلك؟ نعم، أنكر أهل البدع ذلك، قالوا لا تنفس، وعطلوا هذه الصفة، لأن هذه الصفة قالوا تستلزم النقص في حق الله عز وجل، لأن الذي يبغض ويمقت يبغض ويمقت قد يتصرف تصرفات غير لائقة، كما يفعل ذلك، كما يفعل العبد مثلا، العبد إذا أطلقت الضغط أبغض شيئا قد يتصرف مع هذا الشيء تصرف غير لائق، وهذا غير صحيح. غير صحيح، لأن الله عز وجل يمقت وقتا لائقا به سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفة ثابتة لله ونثبتها على ظاهرها. ماذا تقولون في امرأتين جلستا للبول أو الغائط وجعلتا تتحدثان؟ يلا محمد، أشول من باب أولى. ليش؟ ها؟ ليش تضاعف الغرم أو تضاعف الجرم؟ الغرم غرم في الضمانات، تضاعف الجرم على النساء. أن في ذلك فتنة يمكن أن يطول مخصوم أكثر من طول مخص الرجال، وكذلك يمكن أن يمر بهم الناس فتنكشف عود. نعم، فترى عورتهما. أخذنا شيء، هل في تفريعات عن هذا الحديث فرعناها؟ طيب، في حديث أبي قتادة الذي بعده وهو في الصحيحين، وقد أتى المؤلف رحمه الله بلفظ مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. مس الذكر باليمين حال البول، ما هو حكمه؟ نعم، هذا قول من؟ جمهور انه مكروه كراهة التنزيه. كراهة التنزيه جاء في يعني في باب الاداب يعني، وقال ظاهري انه محرم. محرم قوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن يعني من تنكيت مشدده. نعم، مس الذكر باليمين ما هو حكمه؟ خارج البول، إذا أعاد البول، أن يمس الإنسان ذكره بيمين، ما هو حكمه؟ جائز. نعم، ما وجه التخصيص هنا؟ ما سبيل التخصيص في الأصول هذه؟ مفهوم المخالفة. الصفة لا، تخصيص بالحال. ما الحال؟ وهو يبول. وهل هذا من المخصص المتصل أم المنفصل؟ المتصل. المتصل نظيره في كتاب الله: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله لا تبشرون أن تبعكفون المساجد. نقص المؤمن المتعمدا، متعمدا أو الأخرى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا في الجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، هذا التخصيص متصل. إذا ما حكم الآن مس الذكر باليمين غير في غير حال البول؟ في مثل الأخير في من قال هو جائز بمفهوم مخالفة من هذا الحديث، يعني في غير حال البول يجوز، في من قال لا بل لا يجوز من باب أولى، وذلك لأن حال قضاء الحاجة الإنسان يحتاج إلى مس ذكره، فإذا كان في وقت الحاجة لا ينبغي له أن يمس ذكره، في غير ذلك يعني هو مستغني عن ذلك من باب أولى. الأحوط يعني التورع. أنا إيش؟ عدم مسه إيش؟ باليمين. يعني إذا قال قائلًا: ما هي الحكمة في النهي؟ لأنه لو مس ذكره بيمينه فإن اليمين بعيد عن يعني مخرج البول، فما هي الحكمة؟ يعني قد يقول قائل: هذا من أجل ألا تتلوث اليمين بالبول. وقد يقول قائل: إن هذا بعيد، صحيح أم لا؟ لأنه قد يمسه من أصله. لأي شيء، قل كلمة تمشي بها أو تعم بها ما ذكرت. اليمين لأي شيء؟ اليمين للتكريم، واليسار لما سوى ذلك كما قرر أهل العلم. المرأة لو أنها مست فرجها وهي تبول، ما هو الحكم؟ هذا محرم، لأن المرأة ليست كالرجل، المرأة قد يصيب رشاش البول. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتمسح الرجل بيمينه من الخلاء، ما المراد التمسح من الخلاء؟ ما رجعت؟ نعم، أن يستنجي أو يستجمر. نعم، يستنجي، استنجي التعم هذا وهذا كما قلنا. ما هو الحكم؟ قيل هو مكروه كذلك قول الجمهور في المنقل بالتحريم. ماذا رجحنا؟ لا تذكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ كيف لا تكتب الراجح؟ من سيرجح لك؟ لا لا. أحسنت. هذا نعم دلالة الاقتران. الثاني باليمين ومس الذكر باليمين فقد لا يسمى البول اليد، فإن التمسح من الخلاء يكون من باب أولى، النهي عنه يكون من باب أولى فيكون النهي من السحر. تمام أحسنت. هذا وجه الترجيح في هذه المسألة، فهمتوا؟ ذكرنا هذا ذكرنا هذين الوجهين في الترجيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا قال؟ نهى عن أن يتمسح الرجل بيمينه من الخلاء، فقلنا إن النهي هنا الأقرب للتحريم، لأنه يكون من باب أولى في الحقيقة، لأن مس الذكر يبعد أن تتلوث اليد بالبول من مسها، بخلاف ما لو تمسح. لكن لو احتاج إنسان أن يتمسح بيمينه، مثل أن يكون بيده اليمنى كسر، أنا بيده اليسرى كسر أو جبيرة أو شيء. نعم، يعني هل نقول تمسح أنت ولا أدعو من يمسح لك، مثلا يدعو زوجته؟ ما رأيك الآن؟ هذا رجل يده اليسرى مجبرة ولا يستطيع، ها؟ اليسرى خلينا في المثال، ولا يستطيع أن يتمسح ولا أن يستنجي بيساره لأنها مجبرة وهو متزوج، هل يمكن أن يدعو زوجته لهذا؟ ترى هذا بعض يقع للكبار السن الذين يعجزون. ما الأولى؟ لا، هو قادر على أن يستنجي بيمينه، صح؟ نعم، الأولى أن يستنجي بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. لماذا جمع بين النهيين، النهي عن التنفس في الإناء ونهي عن التمسح باليمين في الخلاء، وكذلك نهي عن مس الذكر باليمين؟ هنا جمع الراوي الحديثين في حديث واحد. يعني أبو قتادة ماذا صنع؟ جمع، أدخل حديث، جمع ما سمع من أنواع النهي. طيب هذا قول أبو قتادة رضي الله عنه، سمع النهي ما وجه الجمع؟ لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأنواع من النهي؟ هذه ثلاث أنواع: نهي عن مس الذكر باليمين، ونهي عن التمسح من الخلاء باليمين، ونهي عن التنفس في الإناء. لا تدري. نعم، ما يخص خروج فضلات الطعام من الإنسان، وكذلك ما يخص إذن ذكر الأدبين، أدب الدخول وأدب الخروج، صح؟ الإناء نهي عن التنفس فيه، لماذا؟ نهي عن التنفس الإناء لأنه ربما يخرج من فمه جراثيم، ما يمكن أنها لا تنظر فتتقصد في هذا الإناء، فتكون سببا في تلوث هذا الإناء، صح؟ وهل هذا يشمل الطعام والشراب أم الشراب فقط؟ الكل، صحيح؟ طيب، أن يتنفس في الإناء، طيب لو احتاج، مثلا لو كان الشراب حارا أو الأكل، قد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في الشرب أكل الطعام الحار. ها؟ ورد النهي، ويرى بعض العلماء أنه ينفخ لأنه يحتاج إلى هذا، والأقرب الأول. هذا الذي أخذنا من المسائل، نواصل ورجعت من الأحاديث التي بعد هذا. تحتاجون المراجعة. نناقش لأن الحديث الذي بعده مربوط بالحديث الذي بعده أيضا. أي لابد فيها تفصيل هذه المسائل. عاطف إما أن تعطف عليه وإما أن تقسو. إيش رأيك؟ لك كلمة الفصل. ماشي. ها؟ أي عطفت عليهم أنت. يكفي. راجعوا المسائل هذه مهمة جدا، مسألة استقبال القبلة واستدبارها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في حديث سلمان الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط أو بالبول أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النهي للتحريم أم للكراهة؟ نعم للتحريم، يعني يحرم استقبال القبلة واستدبارها. ما معنى استقبالها؟ أن يجعل وجهه حال البول جهة القبلة. استدبارها أن يجعل ظهره حال الغائط أو البول أيضا جهة القبلة. إذن هذا حكم في استقبالها واستدبارها ولا يستثنى من ذلك شيء. نعم. استقبال القبلة عند أهل العلم وعند استقبال القبلة هو محرم، والاستدبار اختلف في أهل العلم، فيرى الإمام حزم أن ابن حزم رحمه الله أن استقبال القبلة استدبارها تحريم استقبالها واستدبارها مطلقا على السواء. صحيح. وكذلك وهذا قول كذلك قول سفيان الثوري وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ويرون أن القول هنا المحكي والفعل يحتمل الخصوصية والنسيان أو العدم. نعم. لماذا قالوا هذا؟ يعني الآن ليش ورد الخلاف؟ هل في حديث خصص أم ماذا؟ نعم، حديث أحد الصحابة أتى بك الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه يستدبر القبلة. من هو؟ عمر بن عمر جاء إلى بنت أختي حفصة فعندما صعد فوق البيت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة في البنية. وجده مستقبلا لها أم مستدبرا؟ نعم. هذا ورد الخلاف، منهم من قال أن استدبار القبلة في البنية جائز. طيب، القول الأول قلنا تحريم استدبارها واستقبالها على السواء مطلقا، وهذا رأي ابن حزم وجماعة من أهل العلم كالثوري وشيخ الإسلام وتلميذه. القول الثاني في المسألة قول لا يخصص الحديث العام عند الفعل المحكي والقول المطلق. قيل قاله ما قاله الفعل ما هو المحكي؟ الفعل. نعم، الفعل محكي والقول محكي ولا تخصيص. القول الثاني ربيعة الرأي الشيخ إمام مالك رحمه الله، هم قالوا أيضا بتحريم استقبال قبلة، لكن قالوا بجواز استدبارها مطلقا سواء كان نعم، قالوا بتحريم استقبال قبلة وجواز استدبارها مطلقا في البنيان وغير البنيان. قول الثالث في المسألة نعم قول الثالث بالتفصيل، يعني بتحريم استقبالها مطلقا فمن استدبار فيجوز في البنيان لا في الفضاء. اختيار من هذا؟ قلنا ملائكة الصناعي وقول الإمام مالك والشافعي وأحمد وقذاري وكذلك هذا أولى بأن تحفظه. كذلك ما لا يليه صنعي رحمه. نعم، إذا نقول هو قول جمهور العلماء. ها؟ أسحاق المراهوي. نعم. هذا بالنسبة لاستقبال القبلة واستدبارها. إذا يجوز استقباله، لا يجوز استقباله لا في الفضاء ولا في البنيان، أما في البنيان فيجوز استدبارها لا استقبالها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، هذا النهي محمول على الكراهة من التحريم، على التحريم كما رجحنا. وأيضا نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هل هذا لابد منه أم المقصود المسح؟ قالوا المقصود من العدد، لكن الصحيح ان المقصود ليس العدد، بل المقصود هو المبالغه في التنقيه والمبالغه في تطهير المحل. فاذا كان مثلا الانسان وجد حجرا فيه 3 شعاب فيجوز ان يستنجي به، او نعم يجوز ان يستنجي به لان المقصود المبالغه في المحل. نعم، وهو الصحيح. نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، ما هو الرجيع أحمد؟ البول لا يستنجى به، بول الشاي يستنجى به. الروث صح؟ نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، لماذا نهينا عن الاستنجاء بالرجيع؟ نعم بالرجيع. كل رجيع؟ الرجيع الذي الحيوان المذكى مثل ايش؟ مثل الحصان والبقر والإبل. طيب أرواث هذه الأمور، أرواث هذه البهاء لا يجوز الاستنجاء بها لأنها مذكة؟ لا، لأن روثها طعام إخواننا أو طعام الدواب إخواننا من الجن. فإذا كان الرجيع يا محمد رجيع دابة أو بهيمة غير مأكولة لكنها مركوبة فقط، يجوز الاستنجاء بها لأنها نجسة. صحيح، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمر بأن نشرق أو نغرب ونتجنب استقبال القبلة واستدبارها. نعم، ما هو حكم استقبال النيرين الشمس والقمر في البول والغاء؟ كمان لا يجوز استقبال النيرين لأنه لا يجوز، هناك اختلاف، قالوا بالكراهة. نعم، ومنهم من قال بالتحريم لكنه قول ضعيف. ما هي العلة في النهي عندهم؟ قالوا أن الشمس والقمر من نور الله، من نور الله. والصحيح الجواز أم لا؟ الجواز. في حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى للغائط أن يستتر، ما المراد هنا؟ إما يراد به ستر العذرة، وهنا الغزول يكون الأمر بالوجوب، يعني الأمر يستدل على الوجوب، أو يكون الستر بمعنى التخفي والابتعاد عن الناس فيكون الأمر في الاستحباب. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. ما المراد بغفرانك؟ ما معنى غفرانك؟ غفرانك هي مصدر الرسول الذي نسألها شيء محذوف، وهي من مأخوذة من الغفر والمغفرة، وهي الأصل وأصل هذه المادة هي ستر التخفي والتغطية. طيب يقول غفرانك إذا خرج، لماذا يقول غفرانك؟ أمين. يقول غفرانك كما أنه يعني طهر من نجاسة البدن، فإنه يسأل الله عز وجل أن يطهره من نجاسة الذنوب والخطايا. أحسنت، صحيح هذا؟ يذكر أنه تخلى كما أنه تخلى من النجاسة الحسية أن يسأل الله تعالى أن يطهره من النجاسة المعنوية وهي نجاسة الذنوب. نعم، والصحيح ما قدمنا، الصحيح ما قدمنا. نعم، نعم نعم، كان إذا خرج حقيقة لا يقولها داخل الخلاء. مزيد تقول مزيد راجعتم بقية المسائل؟ صرحوا ولا أو عرضوا. ها، ما رجعتم؟ يكفي. طيب أظن المراجعة غدا، غدا الاثنين والثلاثاء نكمل كل الباب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابن مسعود رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الغائط أن يأتيه بثلاثة أحجار، فماذا صنع ابن مسعود؟ حجرين وروث، وروثة. نعم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وقال انها ركس، اي نجسة. صحيح. طيب استفدنا فوائد. الان القاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ركس. الروث ما هو؟ فضلات ذات الحاف والحمار. طيب هذه الروثة روثة ماذا؟ لماذا؟ ما الذي جعلنا نرجح هذا؟ هذا أصل، ولكن عندنا ما دل على أنه فيه رواية عند ابن خزيمة كذا قلنا. نعم، ألقاها صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس. طيب الاستنجاب الروث حكمه أحمد لا يجوز إذا كان روث حيوان مأكول، ما هي العلة؟ لأنه إذا كان روث حيوان مأكول يكون طاهرا. طعم إخواننا، طعام دواب إخواننا من الجن، وإن كان روث غير مأكول ولا يطهر. هل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على حجرين أم ماذا قال لابن مسعود؟ قال ائتني بثالث. لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين بل أمره بأن يأتيه بثالث. بثالثة. قال ائتني بغيرها. فهذا يدل على أي شيء؟ على تأكد قطع الاستجمار على وتر. هل يجزئ الاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب؟ هناك من جعل العدد في الأحجار، هناك من جعل العدد في المساحات، قلنا الراجح هو الثاني. الثاني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. ماذا نقول هنا؟ نقول في تفسير قال صلى الله عليه وسلم عظم الروث نهي صلى الله عليه وسلم عن هذا هنا يقصد به نفسه بذلك العظم الروث الحيوان غير مذكى الذي لا تبيحه الزكاة، لأنه هما حقيقة النجسان ولا يطهران. أما عظم الروث الحيوان الذي تبيحه الزكاة فإنه يطهر لكنه مع الإثم، هو يطهر المحل إذا تطهر به الإنسان ويستنجى به، لكنه يأثم على ذلك. يأثم. صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنزاه من البول، وعلل ذلك بأن عامة عذاب القبر منه. ما المراد بالاستنزاه؟ يستنزه هو فعل طلب، وهو أن تطلب النزاهة، وهو أن يبتعد عن الشيء القبيح، أن يبتعد الإنسان عن الشيء القبيح، أن يبعد نفسه عن الشيء القبيح. المراد بالاستنزاه من البول هنا؟ الاستنزاه المراد هنا البول هو نفسه، يبتعد عن البول هو. لو قال اجعلوا الكلمة عامة، أي بول يشمل ذلك مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟ كلام ده بيني الإمام الشافعي أن الأرض تجسد كل الأبوال، لكن الصحيح والظاهر هنا أنه بول الشخص نفسه. بول الشخص نفسه. ما الذي دل على هذا القول؟ لا. بقبرين. من بوله. نعم. عدم الاستنزاه من البول ما حكمه؟ ما حكمه؟ محرم، مكروه، محرم. من كبائر الذنوب، من صغائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ما هو الدليل؟ وهذا الحديث أيضا. ماذا نقول؟ لأنه ترتب عليه وعيد، ما هو؟ عذاب القبر. ها؟ لا، هذه صيغة يأتي بها العرب ليضخم الشيء. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أكثر عذاب القبر منه. هل هذا يشمل الرجال والنساء أم الرجال دون النساء؟ يشمل. نعم، يشمل الرجال والنساء. لو قال قائل استنزه من البول لا بد أن تتبع الحجارة بالماء، فهل هذا صحيح أم يجوز الاقتصار على الأول؟ هناك يعني خلاف ضعيف جدا على الحجارة. أقول أي خسارة الحجارة ما لم يتعدل يعني الخارج أي نشاسة في مكان الخروج، يعني مثلا ما لم تسد الصفحتين أو الفخذين مثلا، فيجوز حتى تتعدل الحديث. لو قال بناء على هذا الحديث لا يجوز البول قائما لأنه يصاب برشاش البول، فهل هذا صحيح؟ تأكد أنه لن يصيب جزوزا يبول قائما. نعم. المؤلف أتى بحديث ضعيف عن سراقة بن مالك أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم عند الخلاء أن يجلس أحدهم على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. تناسبه صحيح؟ نعم. وجاء بحديث آخر ضعيف أيضا فيه إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. ناقشنا في هذا الحديث. لا نناقش بسرعة ما في مشكلة. نعيد. نتر الذكر حكمه. بدعة. لماذا بدعة؟ ذكره بعد البول. هذا رجل يبول لكن عنده مشاكل في مسالكه البولية ومثانته فلا يستفرغ بالكلية، يحتاج إلى أن ينتر أو يتحرك أو يستدير مثلا، ماذا نقول له؟ يجوز أن يفعل هذا؟ لا تدري. كمال، هل يجوز لهذا الرجل إذا قال إنه غير مطالب، فبمجرد أن ينقطع البول يجمع نفسه بعد الاستجمار يضع سراويله وينطلق، ماذا؟ نعم، في هذه الحال ماذا يصنع؟ له هذا الحكم، وله هذا الحكم خاص به دون، نعم، لأن هذا للحاجة، أن هذا للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء عن سبب ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه في أي آية وما هو السبب؟ في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما هو سبب ثناء الله تعالى عليه؟ نعم، حجارة بالماء. فدل ذلك على ماذا؟ أنا الأكمل ماذا؟ الاستجمار، وهذا أعلى المراتب أم ماذا؟ طيب، فلو كان عنده ماء وحجارة وخير بين أمرين، ما الأطهر؟ الماء، صح؟ مجرد الاقتصار على الحجارة، لو أن إنسانا تغوط ومسح بالحجارة دون الغسل يجزئه هذا؟ يجزئ، صحيح؟ إذا كانت مائعة و هكذا قلنا؟ لا، صفحتين يجزئ المسح، يجزئ ما لم يتعد المحل. نعم، يكفي هذا إن شاء الله لنأخذ الدرس الجديد بعد الإجازة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الغسل وحكم الجنب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ بابا جديدا بإذن الله تعالى وعونه. قال المؤلف: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل قيل إنها بحركات ثلاث: بالفتح والضم والكسر، فيقال غسل وغسل وغسل. وهل معناها واحد أم مختلف؟ الظاهر الثاني، أن معناها مختلف، فقد تأتي بالفتح وقد تأتي بالضم وقد تأتي بالكسر حسب الموضع. أما إتيانها بالفتح الغسل فهو التطهير، يقال غسل الرجل ثوبه من النجاسة غسلا، أي طهره. وأما بالضم وهو الغسل فإنه الاغتسال، الاغتسال يعني أن يعمم الإنسان بدنه بالماء، أو إن شئت فقل أيضا وهو تعريف صحيح الاغتسال بالماء على صفة مخصوصة، هذا يسمى غسل. وقيل إن غسل وغسل معناهما واحد، قيل إن غسل وغسل أيضا معناهما واحد. وأما إتيانها بالكسر أي الغسل، هو الماء الذي يضاف إليه شيء لإكمال التنظيف، كان يضاف إليه إشنان أو صابون أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى غسل. وأما مشروعية الغسل فإن الكتاب الكريم كتاب الله تعالى دل على ذلك، والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه ونعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلغ منها الجهد فقد وجب الغسل. وأجمع العلماء، أجمعت الأمة على أن الجنب يجب عليه أن يغتسل. وأما قوله الجنب فإنه وصف في الشخص، وهو الجنابة، وهي الحدث الأكبر. وقيل إن هذه الكلمة مأخوذة من مجانبة الماء أصله ومحله. وقيل سمي بذلك أو سميت بذلك لأن من اتصف بهذا الوصف فإنه يتجنب العبادة ومحلها. وأجمع أهل العلم على أن الجنب يجب عليه الغسل، وأنه لا تقبل له صلاة بغير اغتسال أو ما يقوم مقامه. والجمهور على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، واختار الإمام أحمد جواز ذلك إذا توضأ على ما سيأتي الكلام عنه بعون الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، ليس المراد بالماء الأول المراد نعم الماء الثاني. هذا الأسلوب عند أهل البلاغة يسمونه جناس، جناس تام. والجناس أن تتفق الكلمتان في المبنى والمعنى، نعم، أن تتفق الكلمتان في المبنى وتختلف في المعنى. فالماء الأول ليس الماء الثاني، وهذا جناس تام في مبنى الكلمة في حروفها وترتيب حروفها، لكنه مختلف في المعنى، لأن الماء الأول ليس الماء الثاني. والجناس ما يكون جناس اشتقاق، جناس ناقص، جناس تام. نعم. مثاله جناس الاشتقاق مر علينا أمس، ونيسره لليسرى، فذكر النفعة الذكرى. جناس التام هذا اتفاق الكلمتين في المبنى واختلافهما في المعنى، هذا يسمى جناس تام. جناس الناقص مثل اتفاق الكلمتين في بعض الحروف واختلافهما في البعض الآخر. نعم. مثاله نعم خلق وعلق. طيب الخلاف بين الكلمتين في الحرف، في الحرف الأول، هذا يسمى جناس ناقص. قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، المراد الماء الأول هو ماء الاغتسال، ماء الاغتسال. ومن هنا للتعليل. والماء الثاني هو الماء الدافق وهو المني، لأن المني سماه الله عز وجل ماء. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فالمني سماه الله تعالى ماء. وقد أثبت الله تعالى في كتابه أن كل ما يدب فهو مخلوق من ماء. قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فكل ما يدب على وجه الأرض مخلوق بالماء، لكن يختلف هذا الماء بحسب المخلوق. ففرق بين الحيوانات الكبيرة والحيوانات الصغيرة. وهذه الآية والله خلق كل دابة من ماء مطابقة لقوله تعالى أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونقول ذلك ردا على العامة الذين يؤولون هذه الآية تأويلا فاسدا ويحرفون القرآن في معناه، حيث أنهم يستدلون بهذه الآية على أن كل شيء لا يحيى إلا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا تحريف لمعنى القرآن. لأنه لو كان الأمر كما أرادوا لكانت الآية وجعلنا من الماء كل شيء حيا، حيا يعني جعلناه حي بأي شيء؟ بالماء. فتطابق هذه الآية الآية التي ذكرت والله خلق كل دابة من ماء، معناها كمعنى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكل شيء حي خلقه الله تعالى من ماء، مما يدب. طيب الماء من الماء أي أنه يجب الغسل، نعم، إذا خرج الماء الدافق، إذا خرج الماء الدافق. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا عن الاغتسال بالماء في الكلمة الأولى، وكنا عن خروج المني، نعم، بأي شيء؟ بنفس الكلمة، بنفس الكلمة. ظاهر هذا الحديث أنه يجب الاغتسال إذا خرج المني على أي وجه، سواء خرج بتدفق أو بسبب آخر كالمرض أو البرد أو سقوط الإنسان أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تسبب خروج المني بغير طبيعة. وهذا ظاهر غير مراد، لأن الصحيح أن المني الذي يكون منه الماء أو يوجب الاغتسال هو المني الذي يخرج بتدفق وهو الذي يخرج بالشهوة. أما إذا خرج بغير شهوة وبغير تدفق فلا يجب الاغتسال، لا يجب الاغتسال. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أنه يجب الاغتسال من المني الذي يخرج بتدفق سواء جامع الإنسان أم لم يجامع، وهذا صحيح، سواء جامع أم لم يجامع. فإذا خرج المني من الإنسان سواء كان ذلك بالجماع أو بالإنزال أو بالتفكير أو بالتحرك أو بالاحتلام أيضا فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. لماذا؟ لقوله الماء من الماء، الماء من الماء. وظاهر الحديث أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. ولكن هذا الظاهر معارض بما سيأتي من الأحاديث، معارض بما سيأتي من أي شيء من الأحاديث. يستفاد من هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله الماء من الماء. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن نربط بين الفائدتين، فهو بليغ وحسن التعليم، إذ أنه يقتصر على ما قل من الألفاظ ليبين المقصود. ولذلك قيل خير الكلام ما قل ودل. ويستفاد من هذا الحديث جواز التكنية عن الشيء الذي يستحيا منه. من أين يأخذ؟ ها؟ الماء الأولى أم الثانية؟ ها؟ الثانية. لو قال قائل الماء الأولى يراد بها الوضوء، ها؟ يعني الوضوء من المني، يمكن أن يقول قائل هذا، ولكن نقول هذا بعيد ولم يقل به أحد من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قوما يفهمون، وليس المراد بأي شيء الماء هنا الأول الوضوء. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء هو الذي ينبغي استعماله في الغسل ولا يجزي استعمال غيره. فلو أن إنسانا استعمل ماء الورد مع أنه يطلق عليه اسم ماء ليغتسل، هل صح اغتساله؟ أشيو جماعة، لم يصح. أو استعمل سائلا آخر مما هو طاهر، كان يستعمل لبنا يغتسل به، يصح؟ لا يصح. فلا يصح الاغتسال إلا بالماء. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. من أين يؤخذ؟ من قوله من الماء. فمتى ما وجد الماء يعني المني الدافق وجب الماء أي وجب الغسل. وعلى هذا لو أن إنسانا احتلم، وسيأتي أيضا كلام والتفريع أكثر، لو أن إنسانا احتلم ولم ير الماء، وهذا قد يقع، يظن الإنسان أنه احتلم ثم يستيقظ ولا يجد أثر ذلك، ولا يجد ماء ولا بللا ولا شيئا جافا في سراويله فإنه لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن الماء من الماء. وكذلك لو أن إنسانا أراد أن يخرج المني، نعم، ولكنه لم يخرج بغير الجماع، فإنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. لو أراد أن يخرج المني بأي طريقة، فإنه إذا لم يخرج المني ولم يكن تمتكن محاولته في الجماع فإنه لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال إذا خرج المني، وهذه أهم الفوائد، وجوب الاغتسال إذا خرج المني. فإذا قال قائل لقد سبق لنا أننا رأينا أن المني طاهر، على القول الصحيح طاهر، فكيف يوجب هذا السائل الطاهر الاغتسال؟ نقول أولا لأن الشرع نص عليه، والأحكام الشرعية لها حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. لأن لقائل أن يقول الأولى أن يكون البول هو الذي يوجب الغسل لأنه نجس، فالجواب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أعلى الخف أولى من أسفل، من الأسفل أو من أسفله، لو كان المسح على أسفل الخف لكان، لا، لو كان المسح على، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، أولى من أعلاه. نقول الدين ليس بالرأي وبباد الرأي. تصوروا لو أنه فرض على الإنسان ووجب عليه الاغتسال بعد البول، كم يبول في اليوم من مرة وكم سيغتسل من مرة؟ فمن رحمة الله تعالى أن لم يوجب على عباده الاغتسال بعد كل مرة يبولون فيها. ثم إننا نقول إن المني قد طهر بالشهوة لأن نجاسته قد خفت بها، ومن الحكمة إيجاب الغسل على من خرج المني منه بشهوة، لأن الجسم على إثر ذلك يصاب بارتخاء وخمول وضعف، فإذا اغتسل عادت إليه حيويته ونشاطه. ولذلك ذكر الجرجاوي رحمه الله أن الاغتسال يجب على الإنسان إذا خرج منه المني، مع أن المني يخرج من العضو الذي يخرج منه البول، قال لأن البول فضل طعام وشراب، والمني يتكون من جميع أجزاء الإنسان، عبارة عن عصارة الإنسان التي تخرج فيصاب على إثرها بالضعف والخمول. وأثبت الطب الحديث الآن أن الإنسان إذا لم يغتسل بعد خروج المني فإنه يعرض نفسه إلى الخطر وإلى المرض، فإن الاغتسال بعد خروج المني بشهوة يعين على الدورة الدموية ويعيد للجسم نشاطه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الوضوء، وهو حديث رواه ابن خزيمة والحاكم، ماذا قال الوضوء؟ فإنه أنشط للعود، فالاغتسال من باب أولى، الاغتسال من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع، السياق يدل على أن الضمير يعود لمن؟ للرجل، يعني إذا جلس الرجل، وليس المراد بالجلوس أن يجلس على مقعدته، نعم، المراد بالجلوس أي مجرد الجلوس، بل هو الجلوس للجماع بين شعبها الأربع. قال ابن الأثير الشعب أي النواحي، واختلف أهل العلم رحمهم الله في تعيين الشعب هنا، فقيل فخذاها ورجلاها، وقيل يداها ورجلاها، والأصح الثاني والأقرب الثاني، وهو كناية عن أي شيء، عن الجماع. ثم جهدها، جهدها يعني بلغ منها الجهد، وذلك في تحريكها، وهذا لا يكون إلا بأي شيء، إلا بالإيلاج، إلا بالإيلاج، فقد وجب الغسل. والفاء واقع في جواب الشرط، رابط بين إيش؟ الشرط والمشروط. فقد وجب الغسل، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والفاعل، فيكون الغسل واجبا عليهما جميعا، يعني على الرجل وعلى من؟ وعلى المرأة. والحديث في البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الغسل إذا ما جامع الرجل امرأته، إذا ما جامع الرجل امرأته. طيب، أما زيادة مسلم وإن لم ينزل ففيه زيادة بيان أنه إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وإن لم ينزل فإنه يجب الغسل، لأنه قد يقول قائل في الحديث الأول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ويقيد ذلك في الحديث الأول الماء من الماء، يقول إذا جهد ولم يخرج المني لا يجب الغسل. لكننا نقول أن هذا الإرادة مردود، مردود بماذا؟ بزيادة مسلم، مردود بزيادة مسلم وإن لم ينزل. طيب، يستفاد من هذا الحديث التكنية عما يستحيا منه أو به في أي شيء. أين أخذنا هذه الفائدة؟ إذا جلس بين شعابها الأربع، وهذه كناية عن أي شيء؟ عن الجماع. قال بعض أهل العلم إن هذه أحسن هيئة للوطن، ويجوز غيرها من الهيئات بشرط أن يتقى الدبر. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال لمن جامع زوجته وإن لم ينزل. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال لمجرد الإيلاج، لأن بالإيلاج يبلغ منها الجهد. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو جلس بين شعابها الأربع ولم يجهدها ولم يجامع لم يجب الغسل، لم يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الحكم على وجود شرطه، وهو جهدها وبلوغ الجهد منها. فهمتم؟ وليس مجرد الجلوس بين شعابها الأربع فقط، بل لا بد أن يبلغ منها الجهد. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما لو فيما لو جلس والتقى الذكر بفرجها فقط ولم يقع الإيلاج، هل يجب الغسل أم لا؟ والمسألة خلافية، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عنها قريبا. لأن من العلماء من قال إنه بمجرد أن يلتقي الذكر ذكر الرجل بفرج المرأة فقد وجب الغسل وإن لم يقع الإيلاج، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ويرى بعض أهل العلم أن هذا كناية عن الإيلاج، أن هذا كناية عن أي شيء، عن الإيلاج. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب الغسل حتى ولو كانت التي جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها محرمة عليه، لأن الحديث عام. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل على الرجل والمرأة على السواء. قلنا يجب الغسل وإن لم ينزل، ها؟ ولم يقع انزال. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب الغسل على المرأة إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع وجهدها حتى ولو كانت مكرهة، حتى ولو كانت إيش؟ مكرهة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله جعل بابا سماه باب الغسل وحكم الجنب. هل يقال غسل أم غسل؟ يوسف. نعم. كله سواء قولا واحدا. قيل أن الغسل والغسل هما سواء، ولكن الغسل هو التطهير، والغسل هو الغسل الغسل على صفة مخصوصة، والغسل كله الغسل هو الماء الذي يضاف له شيء للتنظيف. نعم تمام. طيب الغسل بماذا شرع؟ نشرع الغسل بالقرآن، ومن قوله تعالى فإن كنتم جنبا فطهروا، وكذلك بالسنة، وكذلك فيه آية أصرح اللعابي سبيلا حتى تغتسل. نعم. وكذلك من السنة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بلغ منها الجهد فقد أوجب عليه الغسل، وكذلك أجمعت الأمة أن أوجب الغسل على من أصابته الجنب. نعم. المؤلف قال وحكم الجنوب، ما المراد بالجنوب سفيان؟ طيب بماذا تكون؟ فقط. إذا إما بالجماع أو بالإنزال. تكون الجنابة بأي شيء؟ بأحد أمرين، إما بالجماع أو بالإنزال. تمام. لماذا سمي الجنب جنبا؟ نعم. كيف يجنب أصلا؟ نعم. أصله يعني محله، هذا هو المراد. إذا جانب الماء أصله ومحله، من ذلك سمي الجنب جنبا. وقيل يجتنب العبادة عموما ومحله. نعم. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. ما المراد بالماء من الماء؟ فما الماء الأول غير الماء الثاني؟ الماء الأول هو المقصود به هو الماء المقصود. نعم. الماء من الماء، هذا أسلوب عند البلاغين يسمونه جناس تام أو ناقص. جناس تام لأنه اتفاق في المبنى واختلاف في المعنى. اختلاف في المعنى. نعم. مثل نعم فلق كذلك. طيب هل هناك نوع آخر من أنواع الجناس الاشتقاق مثل اليسر؟ ذكر فإن فاتي الذكر. طيب الماء من الماء، من هنا ما هي تعليلية؟ نعم استفدنا فوائد من هذا الحديث. بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الماء من الماء، وجه ذلك الماء من الماء الجناس هنا استعمال لا لا وجه البلاغة هنا في استعمال الجناس، ولكن في أي شيء؟ في الإطالة أم في الاختصار؟ ها؟ نعم في قلة اللفظ والاختصار، لأن البلاغة غير الفصاحة. الفصاحة أن يطابق الكلام قواعد النحو، هكذا قال العلماء، والبلاغة أن يقلل الإنسان الكلام ولكن كلامه يكون له المدلول المقصود. يقال فلان بليغ أنه يقلل الكلام لكنه يوصل المراد، والفصيح من وافق كلامه قواعد النحو وقواعد اللغة العربية. نعم نعم. سمى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المني ماء، فهل لهذا أصل في القرآن؟ دليل قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. والتراب تاء طيب والترائب، وهل فيه آية أخرى؟ ما المراد كل دابة من ماء؟ من ماء. طيب العامة يستشهدون بقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما مرادهم؟ مرادهم هو الماء لا يعني لا يعيش بدون، وهل هذا صحيح؟ طيب ما المعنى الصحيح للآية الكريمة؟ أن كل شيء في الأرض، كل شيء يدب في الأرض مخلوق من الماء لكن يختلف هو. إذن هل الآية الثانية وجعلنا من الماء كل شيء حي توافق والله خلق كل دابة من ماء؟ توافق؟ نعم. طيب لو كان المراد كما قالوا كيف يكون التركيب؟ وجعلنا من الماء كل شيء حيا، حيا أي كل شيء لا يحيا إلا بالماء، لكن الله قال كل شيء حي. طيب تمام نعم. وجوب الغسل من الماء أي من المني، لو أن إنسانا خرج له المني بسبب سقطة، عرفت السقطة؟ عرفت السقطة؟ يسقط من شاهق، خاصة إذا سقط على ظهره، قيل لنا أن أناسا سقطوا فخرج لهم المني، أو مرض أو برد أو ما أشبه ذلك، هل يجب الغسل؟ لا لا يخص الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده في الجماع ظهر الحديث أنه يغتسل لكن قلنا الصحيح والمراد الصحيح في المسألة قلنا إذا خرج يتدفق عن شهوة هذا يختصر. هذا هو الذي يصدق عليها أنه مني ويصدق عليها أنه ماء صحيح؟ نعم. إذن إذا خرج بغير الشهوة لم يجب له الغسل، إذا خرج بالشهوة يجب له صح؟ من يقظة في يقظة أو في منام؟ ها؟ الثاني؟ نعم. هنا الحكم يدور مع التي وجد على إذا وجد إذا حمك الله إذا وجد الماء هنا أي المني وجب الغسل واجب الغسل نعم. لو إنسان أحسن استيقظ ولم يجد ماء أو أثر هذا المني هنا فلا يغتسل. نعم. نعم. معارض بالحديث الذي بعده على أن بعض العلماء يرى أن هذا الحديث منسوخ كما سيأتينا إن شاء الله. طيب الماء من الماء حديث أبي هريرة الذي أتى بعد هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم هذا متفق عليه وزيادة مسلم وإن لم ينزل. من الذي إذا جلس؟ قلنا السياق من يعود على الرجل يدل على أنه الرجل. وما المراد بالجلوس هنا؟ هل هو مجرد الجلوس؟ نعم مجرد الجلوس. سبحان الله، الجلوس للوطن لا مجرد الجلوس يجلس وينصرف. بين شعابها الأربع، ما المراد بالشعب الأربع؟ الشعب الأربع هو الخدان والرجل وقيل اليدان والرجل والصحيح أنه الثاني. الثاني الشعب في اللغة النواحي. ثم جهدها، ما المراد جهدها؟ ويكون ذلك بأي شيء؟ بالعلاج والتحريك. فقد وجب الغسل، وجب عليه الغسل صح؟ الغسل يجب عليه وحده أم عليهما جميعا؟ كيف ذلك؟ وجب عليه الغسل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن حال الرجل وأنثى في هذا الحديث وإن جاهد لأنه ذكر الفعل والفاعل، وجب هذا الفعل والفاعل الغسل يعني عليهما جميعا. إذن نقول الجماع يوجب الغسل. لو لم ينزل زيادة مسلم وإن لم ينزل، هل يمكن لقائل أن يقول لو لم تأتي الزيادة عند مسلم لقال إنه إذا جامع ولم ينزل لم يجب عليه الغسل؟ يمكن؟ لا، بالحديث الأول هل لقائل أن يقول إنه لو لم تأتي الزيادة في صحيح مسلم لأمكن لرجل أن يقول إنه إذا جامع ولم ينزل لم يجب الغسل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء من الماء؟ لقائل أن يقول ذلك أم لا؟ نعم لقائل أن يقول ذلك. والمهم أنه لا تعارض بين الحديثين، نقول الماء من الماء، فمتى وجد الماء أي وجد المني ونزل المني الذي هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة فقد وجب الغسل، إلا إذا جامع فإنه إذا جامع وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله وتتحقق الجنابة بالإنزال، نعم بالجماع وإن لم يقع إنزال، وتتحقق الجنابة بالجماع وإن لم يقع إنزال. طيب إذا نواصل البحث وبعض الفوائد. أخذنا بعض الفوائد.